الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالآن علمت لما كان علماء السلف يبدأون المصنفات بحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ولرسوله فهجرته لله ولرسوله، ومن كانت هجرته لغير ذلك فهجرته لما هاجر إليه، ليضبطوا نياتهم ونيات السامعين. فكم من متكلم لغير الله، وكم من سامع لغير الله جل وعلا. والمرء لا يضيغ إلا نفسه، وعليه أن يتقي الله جل وعلا فيها، وإلا فعند الله جل وعلا لا ينفع الاعتذار. قال المصنف: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحياه استحق هذا الاسم قبل إحيائه، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه، يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائه، كذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقه. هذا من الإلزام للمعتزلة ومن قال بقوله، كما حكينا عنه فيما تقدم عنا. وتقدم بيان أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء جل وعلا. قال المصنف: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر إليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه. والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما تحتف من القضائم. ويأتي هذا في مسألة الكلام مفصلا إن شاء الله جل وعلا. وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله جل وعلا: والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له. ففسروا قول الله جل وعلا إنه على كل شيء قدير: والله على كل شيء قدير، وهو بكل شيء قدير، بقولهم قادر على ما هو مقدور له. وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا. ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه، وخالق لكل ما يخلقه، ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها. فسلبوا صفة الكمال، كمال القدرة عن الله جل وعلا، وأنه قادر على كل شيء. وأما أهل السنة والجماعة فعندهم أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وكل ممكن فهو ممتغد في هذا. وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة فهذه لا حقيقة لها ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال، من الذي لا ينبغي أن يدول في خاطر المسلم ولا أن ينطق به مسلم. وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن بأنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. وإنما تنازعوا في المعدوم والممكن، هل هو شيء أم لا؟ والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه جل وعلا، وقد يذكره ويخبر به. قال جل وعلا: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، وإن كانت غير موجودة حتى يوجدها الله، ولكن الله سماها شيء، وذلك أنها في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، كما قال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي لم تك شيئا في الخارج، وإن كان شيئا في علمه جل وعلا. وقال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقوله: ليس كمثله شيء، رد على المشبهة. وقوله: وهو السميع البصير، رد على المعطلة. موصوف جل وعلا بصفات الكمال وليس له فيها شبه، فالمخلوق وإن كان يوصف بأن سميع بصير عليم يتكلم وما أشبه، فليس سمعه ولا بصره كسمع الرب وبصر جل وعلا. ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه كما مر معنا. ولذلك فالعلماء يتكلمون على قاعدة الإثبات والنفي بكلام لا مثيل له عند أهل البدع، فيقولون: ننفي عن الله جل وعلا أن يكون مثل خلقه أو أن يكون معطلا عن صفته، ويثبتون لله الصفة الواردة في كتابه أو على لسان نبيه. قال المؤلف: خلق الخلق بعلمه. قال الشارح: خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع. ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر، والخلق مصدر، وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. في ذلك رد على المعتزلة قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي وجليسه في كتابه الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرا عند المأمون حين سأله عن علمه جل وعلا، فقال بشر: أقول لا يجهل، وهكذا يكون الجهمية وهكذا يكون المعتزلة في مدحهم الله، لا يجهل، يصفون الله جل وعلا بالسلب، لا يجهل ولا يظلم، إلى آخر نفيهم. أما أن يقولوا هو عدل ويعلم ويقدر فهذا لا يقولون، فهذا ما لا يكون في مدحهم الله. قال بشر: الله لا يجهل ولا يعترف له بأنه عالم بعلم. فقال الإمام: نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن هذه للصوانة، وأشار إلى عمود: لا تجهلوا. وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، فلم يقل عنهم لا يجهلون، وإنما قال عنهم يعلمون. فمن أثبت العلم لله جل وعلا فقد أثبت إليه المدح، وقد أثبت الله ذلك لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه، فكيف يأتي هذا لكي ينفي ذلك بدعوى أنه يقول لا يجهل؟ فهذا لا يكون كمالا أبدا. قال المؤلف: ولم يقطع عليه شيء قبل أن يخلقه، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقه. قال الشارح: فإنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. قال جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهل كان هذا أو يكون؟ لم يكن ولا يكون، لأنهم لا يردون، وإنما علم الله جل وعلا ما لم يكن وما لا يكون، أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأنه بهم عليم، ولأنه بكل شيء عليم. وإن كان يعلم أنهم لا يردون ولا يكون ذلك أبدا، ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهم ليس فيهم خير، ولو سمعوا، فقد أخبر الله جل وعلا إذا كان فيهم خير وليسوا كذلك عن سماعهم، ولم يكن ذلك ولا يكون، أنهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية، والذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسائل القدر، وسيأتي لها مزيد بيان إن شاء الله جل وعلا في موطنها. كمثل هذا المبتدع الذي سئل عن السماوات والأرض كيف خرج على هذا الإتقان، وكيف كان على هذا النسق، وكان يمشي مع طلابه فأناف أذى بقدمه، فإذا بالأذى على عقرب فإذا به مات. هو لا يقصد ذلك، إنما قصد إماطة الأذى. فقال له: أنظرتم؟ هكذا خلق الله السماوات والأرض، إلى هذا الكفر والإلحاد، لأنه جل وعلا عندهم لا يعلم الشيء قبل وقوعه، ولم يرد السماء على لونها، ولا الأرض على شكلها، وهكذا إلى آخر ما يصفون الله به من نقص وعجز حاشاه عما يقولون. قال المؤلف: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وذكر الأمر والنهي بعد ذكر الخلق والقدر إشارة إلى أن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته. قال جل وعلا: أما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال المؤلف: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعبد إلا ما شاء له، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لهم لم يكن. قال تعالى: أما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال: ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى حكاية عن نوح إذ قال لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال: من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات في كتاب ربنا الجليل، على أنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء، ومن أضل سبيلا. وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقد جاء رجل إلى واحد من الأئمة، من أئمة السنة، وعند المسجد رجل يتكلم في القدر، فقال هذا الرجل: قد سرقت دابتي، فادعوا الله لي أن يعيدها علي. أو قال له: إن الله قدر جل وعلا أن تسرق دابتي، فادعوا الله لي أن يردها علي. فقال القدري: ويحك، الله جل وعلا لم يرد أن تسرق دابتك، لم يرد أن تسرق الدابة. فقال، فأراد السارق أن يسرقها فسرقها: لا تدعو لي حتى لا يرد أن يرد علي، حتى لا يرد أن يرد علي دابتي فيأبى السارق. قال له: لا تدعو لي، لأنه لو أراد أن يرد علي السارق دابتي فأبى السارق فماذا نصنع على مذهبك؟ لن ترد لي. إلى هذا الذي ينسبوه إلى الله جل وعلا من عدم إرادة ما يكون في ملكه، إنما أوتي هؤلاء من عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقوله: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وقوله: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. فهل مدحهم الله على قولهم أم ذمهم؟ فقد ذمهم الله حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله فقال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قيل لهؤلاء، قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها، أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، وقالوا: لو كره ذلك وسخطه لما شاء. فجعلوا مشيئته دليل رضاه فرد الله عليهم ذلك، أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسلا وأنزل به كتبا بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه، كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا ونهوا احتجوا بالقدر، وقد احتج سابق على عمر بالقدر فقال لما جيء به لأمير المؤمنين: ما سرقت إلا بقدر الله ما شاء الله. فقال له عمر: وأنا أقطع يدك بقدر الله. فاحتج له أيضا بالقدر ليبطل هذا الوسواس الذي جاء به شيطان هذه البدعة إلى ذهنه، فقال: أتحتج علي بالقدر؟ لا بأس، أنا أقطع يدك بقدر الله وقضائه، فماذا تقول؟ فإن قلت كيف وهذا من فعلك، قلنا أيضا والسرقة من فعلك. يشهد لذلك قوله تعالى في الآية: كذلك كذب الذين من قبلهم. فعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من قبل الفعل من أين له أن الله لم يقدره عليه؟ أطلع الغيب كما قيل لعمر لما علم بالطاعون قد نزل وأراد الجيش أن ينزل هذه البلد التي فيها الطاعون، فاستوقفهم أمير المؤمنين قال: أشيروا علي. فمن قائل ننزل ومن قائل لا، فصرفهم عمر فقيل له: أتفر من قدر الله يا عمر؟ قال: إلى قدره أفر، وهذا أروع ما يكون. إن كان ذهابي هذا فرارا من قدر الله فلماذا لا يكون عين ذهابي من قدر الله؟ فمن قدر الله تفر، قال: إلى قدره أفر. فإن قيل: فما يقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر، إذ قال له: أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ وشهد النبي أن آدم حج موسى، أي غلبه بالحجة. قيل: ما تلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب كما فعلت القدرية ولا بالتأويلات الباغدة، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة، فحسن ذكر القدر. ونقول ذكر القدر في المصائب حسن، وفي المعايب قبيح. ولم يكن آدم ليحتج بالقدر في باب الذنب، ولم يكن موسى ليسأل آدم على ذنب تاب منه، وإنما سأله عن المصيبة فاحتج له عليها بالقدر، فأي شيء في ذلك؟ فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب. وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث: فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب. قال جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فبين له أن يصبر عند المصيبة وأن يستغفر عند الذنب. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأما قول إبليس: رب بما أغويتني، إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالمقدر وإثباته له: ألم تسمع قول نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولقد أحسن القائل: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ينادي ربه يقول: ما شئت جل وعلا كان وإن لم أشأ أنا، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فمشيئة العبد تحت مشيئة الرب جل وعلا. وعن وهب أنه قال: نظرت في القدر فتحذرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به. وهذا عين مذهب السلف الذي ينظر في القدر ويتكلم فيه يقع في ضلالات وضلالات. وأما من سلم بقضاء الله وقدره وصبر على المصيبة واستغفر من الذنب كان هو النادي حقا. قوله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. وهذه قاعدة ترفع عنك كثيرا من اللبس في باب القدر. هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهذه مسألة الهدى والضلال. قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال من الله تسمية العبد ضالا، أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه، عند خلق العبد الضلال في نفسه. وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم أي للعباد. والدليل على ما قلناه قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه، لأنه يبين الطريق لمن أحب ومن أبغض. وقوله جل وعلا: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقوله: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة. وكذلك قوله جل وعلا: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، وقوله: من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قال المؤلف: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، فإنهم كما قال تعالى: والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد والمنة، ومن أضله فبعدله وله الحمد جل وعلا. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح فيما يأتي من بيان، فإن المؤلف رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه. فينبغي علينا أن نفرق شرحه حتى يتم المقصود. الله جل وعلا من وراء القصد هو يهدي السبيل. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، واهد نفوسنا، وبيض وجوهنا، واغسلنا بالماء والثلج والبرد، ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعلنا هداة مهديين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، وأخرجنا من زمرة الحاقدين الحاسدين، ولا تجعلنا في زمرة أهل البدع يا أكرم الأكرمين، واجعلنا لك طائعين وعليك مقبلين وعن سواك مدبرين، واجعلنا لسنة نبيك مبينين، واجعلنا فيك متحابين. اللهم اجعلنا فيك متحابين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.